أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصره فقد نصره الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه إلا إلا Thank you. الذين كفروا السفلى وكلمة والله عزيز حكيم إلا وإذا الجبال نسفت الشيطان الرجيم ما تشاء Yeah.

كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم.